عرضت في هذا الموضوع عرضا يفتح الباب ولو قليلا للباحثين وللمهتمين بالعلوم وبالدعوة وبما يؤثر في الناس وبالإعلام وجميع المجالات التي تؤثر في حياة الناس حاضرا وماضيا. وأعتذر عن الإطالة، قد أخذت من الوقت الكثير، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أكون قد أتيت بشيء غير ممل لكم. فأسأل الله جل وعلا لجميع السداد والتوفيق، ولولاة أمورنا الهدى والرشاد، ولجميع مهتمين بالدعوة إلى الله جل وعلا والباذلين فيها التوفيق والهدى، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لمعالي الشيخ الحديدة. هذه المحاضرة التي يمكن أن نصفها بكلمتين لأنها ممتعة ومشجعة، والحقيقة أن من عرف يعني مرامي الكلام وتأثيره المعرفة به وأنا أدرسه لا يملك إلا أن يعجب الليلة من قدرة الشيخ الحين على تقديم هذا الموضوع العلمي الشديد الصعوبة بما قدمه من سهولة، وأحسبه والله يعلم تأثر بشيخه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد لا تدرون أن الشيخ يرتجيه، يعني يرؤوس أقلام، وهذا هو أيضا الحقيقة ما يفعل الإعجاب. وشهادتي على ما أقول أنا امتعني الحقيقة هذه الليلة بمحاضرة علمية راقية، كثرة الحقيقة طلبات التعليق وكثرة الأسئلة كثيرة جدا، ولذلك أظن أن الليلة تتريق على السبعين الفجر، وليس لدي مانع.